شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح لكتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين ابن عمر ابن رسلان البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في المجلس الماضي في الأنواع المتعلقة بالأحكام، فتحدثنا عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وقلنا إن هذه الأنواع التي تحدث عنها البلقيني رحمه الله تعالى متعلقة بالدرجة الأولى بآيات الأحكام التي تستنبط منها الأحكام الشرعية في القرآن الكريم، وقد خصص لها العلماء والمفسرون كتبا خاصة من كتب التفسير تسمى كتب آيات الأحكام، ومن أشهرها وأجودها كتاب العلامة أبي بكر ابن العربي المالكي المعنون بأحكام القرآن، وهو كتاب صاغه وصنفه مؤلفه في آيات الأحكام على مذهب المالكية، على مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومعظم كتب آيات الأحكام هي كتب مذهبية على المذاهب الفقهية، فكتاب ابن العربي المالكي آيات القرآن أو آيات الأحكام هو على مذهب الإمام مالك، ومثله أيضا كتاب ابن الفرس الغرناطي هو أيضا في آيات الأحكام على مذهب المالكية، ومثله أيضا الكتاب المشهور الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي رحمه الله، فهو أيضا يعتبر من أوسع كتب أحكام القرآن على مذهب المالكية. وهناك كتب أخرى مثل كتاب آيات الأحكام أو كتاب أحكام القرآن للجصاص الحنفي المتوفى سنة 370 هجرية، وهو من أجود أيضا كتب آيات الأحكام أو تفاسير آيات الأحكام، ومثله أيضا كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي على مذهب الشافعية، وغيرها من كتب آيات الأحكام المطبوعة والمخطوطة التي صنفها العلماء. وهذه الأنواع التي نتحدث عنها في هذا النوع هي يستفاد منها بالدرجة الأولى في استنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية. اليوم نبدأ على بركة الله من النوع 39، وهو المؤول، وهو كلام تابع لما قبله، صفحة 173 في الكتاب. تفضل الشيخ اقرأ. لمصلحة نفسه والآخر لمصلحة كلية، فإن كان لمصلحة نفسه نفسه بشرط المعتبر في الفقه فليعطى مع الغناء قولا: القديم أنه يعطى لعموم الآلة ولأن الغارق لإصلاحات البيت يعطى مع الغناء، والجديد المرء لأنه يأخذ للحاجة فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل، ويخالف الغارق لمصلحة كلية فإنه يأخذ لإطفاء الفتنة. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان فإنهم يعطون مع الغناء. فصارت الأصناف ما عدا الفقير والمسكين منقسمة على قسمين: قسم يعطى مطلقا وهو العابد والمؤلفة والغزاة، وقسم يعطى بشرط الفقر وهو الإقام والغارقون في مصلحة أنفسهم وابن السبيل، فقد ترك الظاهر في هؤلاء. جيد، بارك الله فيك. طيب، الإمام البلقيني رحمه الله هنا يتحدث عن المؤول، وهذا نوع من أنواع علوم القرآن التي تذكر في كتب علوم القرآن وتذكر أيضا في كتب أصول الفقه. هذا هو الباب الذي يسميه العلماء باب التأويل المؤول، يعني اللفظ المؤول. وقال البلقيني هنا في تعريفه: وأردنا به ما ترك ظاهره لدليل قام على ذلك، ما ترك ظاهره لدليل قام على ذلك. هذا هو المؤول الذي يقصده البلقيني هنا. والتأويل في كتب علوم القرآن وفي كتب أصول الفقه له ثلاثة معاني، وهو من الأمور المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. كثير من المؤلفين يأخذ نفس المعلومات الموجودة في كتب أصول الفقه في موضوع المؤول وينقلها بنصها إلى كتب علوم القرآن مع وجود الاختلاف بين الموضعين. فيقولون أن المؤول له ثلاثة معاني: المعنى الأول هو المعنى اللغوي، وهو بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء. يقولون التأويل، قالوا، هو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، ومنه تأويل الرؤيا. تأويل الرؤيا هو حقيقة الرؤيا، ومن ذلك في سورة يوسف عندما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه في أول السورة: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم قال في آخر السورة بعد أن تحققت الرؤيا ووقعت، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني هذا تأويل رؤيا، يعني هذا هو ما آلت إليه وحقيقة ما وقع، يعني آلت إليه هذه الرؤيا. فإذن هذا هو المعنى الأول، وهذا هو المعنى الموجود في القرآن الكريم بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء. هذا هو معنى التأويل في القرآن. المعنى الثاني، التأويل يأتي بمعنى التفسير. فنقول مثلا: تأويل هذه الآية كذا وكذا بمعنى تفسير هذه الآية وكذا وكذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير، تفسير القرآن وفهم القرآن. وهذا هو الذي يقصده ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه في التفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، يعني تفسير. ولذلك تلاحظون الطبري في كل آية يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يعني تفسير. فإذن هذان معنيان: المعنى الأول حقيقة ما يؤول إليه الشيء، يعني ما يصير إليه ويرجع، هذا المعنى اللغوي وهو الموجود في القرآن. والمعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير كما في الحديث وكما في صنيع الإمام الطبري. هناك النوع الثالث من أنواع التأويل، وهو هذا الذي يتكلم عنه المؤلف ويقول: التأويل وأردنا به ما ترك ظاهره لدليل، ما ترك ظاهره لدليل. يعني الآن نقول هذه اللفظة أو تلك ليس المقصود بها ظاهرها، وإنما المقصود بها معنى غير ظاهر. لماذا؟ قال: لقرينة أو لدليل. ولذلك يقولون في بعض التعبيرات التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر أو عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة دلت على ذلك. وأعجبني هنا في صنيع الإمام البلقيني أنه استدل أو مثل للمؤول بآية من آيات الأحكام، ولم يفعل كما يفعل غيره بالاستدلال أو التمثيل بآيات الصفات وبآيات الأسماء. هذا صنيع جيد منه، يدل على أنه دقيق في عبارته. وضرب مثالا، يعني الآن عندما نقول قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الآن هذه آية فيها تقسيم أموال وفيها تقسيم الزكاة المفروضة، فهي تحتاج إلى دقة لأنك توزع فيها أموال. فيقول هنا فإن الآية اقتضت استحقاق الصدقة للمذكورين معلقا ذلك بالأسماء التي اختصوا بها، يعني الفقراء كل من ينطبق عليه وصف الفقر يستحق، والمساكين كل من ينطبق عليه وصف المسكنة يستحق، والغارمين كذلك وهكذا. طيب قال فالعامل، لاحظوا الآن نأخذها واحدة واحدة، قال فالعامل يعني مفرد العاملون عليها، والمقصود بالعاملين عليها هم الأشخاص الذين يعملون في جمع الزكاة وفي تفريقها. قال فالعامل ظاهر القرآن يقتضي إعطاؤه ولو كان غنيا. الفقير واضح أنه لا يعطى إلا إذا كان فقير، ما اختلفنا فيها. المسكين يعطى إذا كان مسكين، واضح. لكن العاملون عليها، قد يكون الشخص الذي يعمل على جمع الزكاة غنيا، فهل نعطيه من الزكاة أو لا؟ قال الظاهر هنا أنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. لماذا؟ قال لأنها أجرة عمل، هذه أجرة عمل يقوم به ويأخذ مقابلها. قال وكذلك المؤلفة، يعني المؤلفة قلوبهم وهم الأشخاص الذين يراد دخولهم في الإسلام، فتتألف قلوبهم بشيء من المال من الزكاة لعل الله يهديهم للدخول في الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فأعطى عددا من غير من المشركين رجاء إسلامهم وقد أسلموا بعد ذلك. فهؤلاء المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء أيضا. طيب وأما الرقاب، في قوله تعالى وفي الرقاب، ما المقصود بقوله تعالى وفي الرقاب؟ قال العلماء المقصود بها من تحمل رقبة والمكاتب. فالذي عليه مثلا قتل رجلا بالخطأ ثم أراد أن يجمع الدية، هذا يعطى من الزكاة. أو شخص كان عبدا أو هو عبد عند سيده وأراد أن يعتق من سيده، فيتفق مع سيده على أن يعتقه على أن يدفع له شيء من المال، سواء كان يدفعه يعني قسطا واحدا أو يدفعه على أقساط، وهذا ما يسمونه المكاتب، العبد المكاتب، يتفق مع سيده على أن يعتقه إذا دفع له شيء من المال، فهذا العبد يعطى من الزكاة ويعان على عتق رقبته. فيقول البلقيني هنا وأما الرقاب المفسر ذلك بالمكاتبين، المكاتب هو هذا العبد، أي كتابة صحيحة، فإنه لا بد من العجز منهم. يعني الآن إذا كان هذا العبد أو الذي لديه حمالة وهي رقبة وهو يستطيع أن يدفعها مقتدر، فهذا لا يعطى من الزكاة، وإنما يشترط فيه أن يكون عاجزا عن دفع هذه هذا العتق أو هذا المال. طيب، فقد ترك ظاهر الآية هنا لدليل، يعني الآن ليس كل من تحمل رقبة يعطى من الزكاة، وإنما لابد أن يكون عاجزا. فيقول البلقيني هنا: نحن تركنا ظاهر الآية ولم نعطي أي واحد لديه رقبة، وإنما أعطينا فقط العاجز، فتركنا ظاهر اللفظة لدليل، وهو أنه لا يعطى ما دام عاجزا. طيب، قال: وأما الغارمون، الغارمون وهو الذي تحمل حماله، كان يتحمل دينا أو يتكفل مثلا بدفع دية عجز عنها أصحابها فيحتاج إلى الإعانة، هذا غارم مأخوذ من الغرم، والغرم هو ما يتحمله الإنسان من الدين أو نحو ذلك. قال: وأما الغارمون فصنفان، أحدهما لمصلحة نفسه والآخر لمصلحة كلية. يعني مثلا يكون الإنسان غارم لدين خاص به هو، أو يكون متحمل لدين ولكن ليس خاصا به فقط، وإنما خاص بمصلحة عامة، كأن يتحمل مثلا عن رجل عجز عن ذلك وسوف تحدث فتنة لو لم يدفع هذا المال، فيقول: هو أنا سأدفعها نيابة عن هذا، ثم يستعين بالناس، فهذا غارم لمصلحة كلية. قال: فإن كان لمصلحة نفسه بشرطه المعتبر في الفقه فهل يعطى مع الغنى؟ يعني حتى لو كان غنيا ولكنه غارم تحمل حماله، قولان، يعني في المسألة قولان، قول الأول أنه يعطى، والقول الثاني أنه لا يعطى. ومعنى قول البلقيني هنا قولان: القديم أنه يعطى لعموم الآية، لأن الله سبحانه وتعالى ما حدد في الآية، قال: والغارمين، ولأن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى مع الغنى. والجديد المنع، لأنه يأخذ للحاجة فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل. طبعا المقصود بقول البلقيني هنا القديم الجديد، هذه طبعا البلقيني كما قلنا شافعي المذهب، والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله له مذهبان أو له أقوال محدودة، كان أفتى فيها بفتوى وقال فيها بقول، ثم تغيرت فتواه بعد ذلك، تغير اجتهاده، فأصبح أتباعه يقولون هذا القول الأول هو القول القديم، والقول الثاني يسمونه القول الجديد. والبعض يخطئ أحيانا ويظن، يقول: الإمام الشافعي عندما سافر إلى مصر تغير مذهبه، فأصبحوا يسمون مذهبه الأول الجديد القديم، وبعد أن سافر إلى مصر يسمونه المذهب الجديد، وهذا غير دقيق في الحقيقة، لأنه لم يتغير قوله لمجرد أن انتقل من مكة أو من العراق إلى مصر، وإنما تغير مذهبه وقوله لاجتهاد أو لدليل ظهر له، فهذا مرتبط بالدليل. تفضل يا شيخ. نعم نعم، وهذا سائغ، نعم، أن يعود الإنسان ويرى رأيا ويظهر له دليل في قول سبق أن قاله، ثم يرجع إلى الدليل إذا ظهر له. طيب، فإذا الشافعي رحمه الله والبلقيني هنا ينقله، يقول أن الغارم إذا كان لمصلحة نفسه فهناك قولان: هل يعطى أو ما يعطى من الزكاة. لكن الشاهد طبعا في المثال، نحن في عندما نتحدث في الأصول ونتحدث في علوم القرآن نتحدث عن المثال، قد نذكر مثالين ثلاثة، قد ننازع في مثال أو مثالين، لكن العبرة في الفهم الفكرة. فالآن يقول هنا أنه ترك ظاهر هذه اللفظة لدليل، يعني نحن ليس المقصود بالغارمين مطلق الغارم، وإنما إذا عجز فإنه يعطى، ونكون يعني تركنا ظاهر هذه اللفظة لدليل. وأما سبيل الله في قوله وابن السبيل وفي سبيل الله، المفسرون يقولون المقصود في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله، الغزاة في سبيل الله. فلذلك يقول: وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، يعني في بيت مال المسلمين، فإنهم يعطون مع الغنى في سبيل الله، فإنه يعطى مع الغنى، ولا يشترط أن يكون المجاهد فقيرا حتى يعطى من الزكاة. قال: فصارت الأصناف ما عدا الفقير والمسكين منقسمة على قسمين، قسم يعطى مطلقا وهو العامل والمؤلفة والغزاة، وقسم يعطى بشرط الفقر وهم الرقاب والغارمون في مصلحة أنفسهم وابن السبيل، فقد ترك الظاهر في هؤلاء. إذن هذا أيها الإخوة هو المقصود بالمؤول هنا عند البلقيني، ما ترك ظاهره لدليل قرينة أو دليل خارج عن هذا عن هذه الآية. كثير ممن يكتب في علوم القرآن كالإمام السيوطي رحمه الله وغيره يمثلون للمؤول بآيات الصفات، وهذا الخلل الذي نريد أن ننبه عليه، وهم يقولون أنه يترك ظاهر اللفظ ويصار إلى المعنى المرجوح لقرينة، ثم يمثلون لذلك ويحملونه على آيات الصفات. مثالها على سبيل المثال: وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا: ليس المقصود جاء ربك بذاته، وإنما جاء أمر ربك. لماذا؟ قالوا: نؤول ونصرف هذه اللفظة من معنى المجيء المعروف إلى معنى مجيء أمره، من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفة المجيء، لأن صفة المجيء لا يتصف بها إلا المخلوق، وهذا لا يليق بالخالق. هنا خطأ، هنا خطأ أيها الإخوة شنيع ينبغي أن نتنبه له، وقد صنعه كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى اجتهادا منهم. أو مثلا يأتون إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه استوى على العرش، فيأتون فيؤولون هذه الصفة ويقولون: ليس معنى استوى على العرش الاستواء المعروف في اللغة، وهو بمعنى الارتفاع والعلو والاستقرار. قالوا: هذا ليس المقصود. لماذا؟ قالوا: نفس الفكرة، لأن هذا يوهم التشبيه بالمخلوق، فنؤولها بأن معنى الاستواء الاستيلاء، فمعنى الرحمن على العرش استوى أي الرحمن على العرش استولى، فنقول هذا خطأ. خطأ لماذا؟ لأننا نفر، الذين يصنعون ذلك يفرون من التشبيه فيقعون فيما هو أشد منه. نعم، يعني الآن عندما جاء أحدهم إلى ابن الأعرابي، وهو ابن أبي دؤاد كما تذكر بعض الروايات، وابن الأعرابي من أئمة اللغة الكبار، فأراد منه أن يؤكد له أن استوى في اللغة العربية تأتي بمعنى استولى. قال: لا، العرب لا تعرف ذلك، لا تقول العرب استوى بمعنى استولى، إنه لا يقال استولى إلا لمن كان له منازع، والله سبحانه وتعالى لا منازع له، فكأن الله كان له منازع في ملكه وفي عرشه ثم استولى. فنحن نقول: هذه آيات الصفات لا تأويل فيها. وحتى لو تأملنا في تعريف التأويل عند القائلين به لوجدنا أنهم يخالفون التعريف الذي يقولونه. كيف؟ لأنهم يقولون التأويل هو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة لفظية أو عقلية. طيب، أين القرينة في صرف اللفظ عن ظاهره في أسماء الله وصفاته؟ لا توجد، لسبب، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن لا نعرف حقيقة صفاته. نحن عندما يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، نقول: صدق الله، نحن نؤمن بأنه استوى على العرش. طيب كيف استوى؟ ما ندري، طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، نحن نثبت لله صفة المجيء، طيب كيف جاء؟ الله أعلم، ما نعلم. وقس على ذلك الصفات. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جميلة في كتاب التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات. قولوا لي أنتم كيف الذات؟ أقول لكم كيف الصفة. فإذا كنت تجهل حقيقة الذات فتجهل بالتالي حقيقة الصفة. مثال ذلك الآن، عندما أقول لكم الآن أن رجلا أو طفلا صغيرا توفي لأنه قد وقع عليه فيل، وقع عليه فيل فمات، فتتصورون المسألة ليس كذلك؟ الفيل معروف حجمه ضخم جدا، فإذا وطأ بأقدامه في رجلا أو طفلا صغيرا سوف يقتله أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنكم تعرفون حجم الفيل أليس كذلك؟ وتعرفون حجم الإنسان، فتتصورون أنه لو وقع عليه فيل قتله. لماذا؟ لأننا متصورين شكل الفيل وشكل الطفل. طيب لو قلت لكم وطأت نملة رجلا فقتلته، تضحكون صح؟ لماذا؟ لأنكم تعرفون حجم النملة، حجمها صغير جدا والرجل حجمه كبير، لا يمكن أن تأتي نملة يعني تقع على رجل ويموت. ممتاز جدا. إذن نحن تصورنا الفرق بين المثالين لأننا نعرف الصفة وشكل النملة وشكل الفيل. فإذا قلنا هذا في حق الله سبحانه وتعالى، فقلنا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما نعلم، لأننا لا نعرف حقيقة صفاته سبحانه وتعالى، وإنما نحن نؤمن بها ونثبتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى منطقيا وعقليا هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وتأويلها مخالف للعقل، لأن التأويل يدل على أنك تعرف حقيقة الصفة ثم تؤولها، والصواب أنك لا تعرف، وبالتالي الصواب هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه ولا تدعي معرفة الكيفية. ولذلك نحن نقول في توحيد الأسماء والصفات هو نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المصدر الوحيد للوحي. ثم يضيف العلماء يقولون: من غير تكييف لا نعرف كيف، ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج العلمي المنضبط المنسجم في مثل هذه القضية، وهذا هو أهم مسألة ينبغي أن نتنبه لها في موضوع التأويل الذي ندرسه هنا. أما ما ذكره المؤلف هنا من التأويل وهو صرف اللفظ عن الظاهر أو ما ترك ظاهره لدليل، فهذا لا شيء فيه، هذا تأويل علمي مقبول، وهو مثل هذه الأمثلة التي ذكرها في قوله: والغارمون وفي سبيل الله، فالغارم يعطى مع العجز، وكذلك الأصناف التي ذكرها الرقاب ونحو ذلك. طيب اقرأ يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإن ظاهر الآية استحقاق اليتيم مطلقا، لا إن ترك هذا الظاهر فاشترط فقره، ولا يقال هذا من التخصيص بل هو من التأويل. وكذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فإن الخلود في الآية مؤول بالمستحيل أو الثواب الطويل لا الثواب الأبدي الدائم الذي هو مختص بالكافر، وهذا رمز مقنع. نعم، أيضا هذا مثال ثان على التأويل الذي ذكره البلقيني، وهي قوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، في تقسيم الغنيمة، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب فيقول ظاهر الآية استحقاق اليتيم مطلقا، لأن قال واليتامى. طيب هل نحن نعطي اليتيم لمجرد أنه يتيم، أم نعطيه لأنه فقير؟ فيقول هنا نحن لا نعطي اليتيم إلا إذا كان فقيرا، لأنه قد يكون يتيم غني فلا يستحق هذا. ولذلك قال فإن ظاهر الآية استحقاق اليتيم مطلقا، لكن ترك هذا الظاهر فاشترط فقره، ولا يقال هذا من التخصيص وإنما هو من التأويل. أيضا هذا كلام منضبط، وفعلا لا يعطى اليتيم إلا إذا كان فقيرا، فهذا ترك ظاهر الآية الذي يدل على إعطائه مطلقا لدليل وهو أنه يشترط فقره. طيب ثم أيضا ذكر مثالا آخر في قوله هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال الخلود في الآية مؤول بالمستحل للقتل، أو الثاوي ثواء طويل. لماذا؟ قال لأن الخلود الدائم في النار مختص بالكافر، فيقول في قوله هنا سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ليس المقصود خالدا فيها إلى الأبد كما هو حال الكافر، وإنما المقصود أحد أمرين، إما أن نقول متعمدا بمعنى مستحلا للقتل فهذا يكفر بهذا، فنقول هو خالد خلودا أبديا لأنه استحل قتل المؤمن، أو نقول أن المقصود بالخلود خالدا فيها أي ماكثا فيها مكوثا طويلا، والعرب تسمي المكث الطويل خلودا، فهذا هو التأويل. فمعناه صرفنا اللفظ الآن عن ظاهره. لماذا صرفنا عن ظاهره؟ قال لأننا نعلم من أدلة أخرى أنه لا يخلد في النار خلودا أبديا إلا الكافر، وأما من كان يعني في قلبه مثقال ذرة من إيمان وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يخرج من النار، يعذب بمقدار ما فيه من الذنوب والمعاصي ثم يخرج منها كما ثبت في الحديث. فهذا الذي جعلنا نصرف اللفظ أو نترك ظاهره لهذا الدليل. إذن هذا ما ذكره البلقيني رحمه الله فيما يتعلق بالمؤول. واضح موضوع المؤول يا أخوان؟ خلاص، المؤول هو اللفظ الذي ترك ظاهره لدليل. وأخطر نقطة في الموضوع أيها الإخوة هي قضية الصفات، نقول التأويل لا يجوز فيها مطلقا لأنها تثبت لله كما أثبتها هو لنفسه وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. نعم أحسنت، هذه فكرة جميلة وكنت مخطط أن أقولها لكم فعلا، وهي طبعا هم يقولون التأويل، هم يسمونه تأويلا في الحقيقة، التأويل وهو صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معناه أو المرجوح لدليل أو لقرينة. طبعا عندما يفعل ذلك ونقول ليس هناك دليل فهو لا يسمى في الحقيقة تأويلا، هذا يعني تسميته تأويلا تلطيف له، وإنما الصواب أن يسمى تحريفا أو عبثا أو لعبا. ولذلك هم يقولون ذلك في كتب الوصول، قالوا فإن وقع لغير دليل فعبث، عبث، فهو تحريف ليس تأويلا. تفضل يا شيخ. الدليل أنه لا يعطى اليتيم لمجرد يتمه، تطبيق الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أنهم لا يعطونه لمجرد يتمه إذا كان غير محتاج وغني، فدل هذا على أنه يصرف هذا من ظاهره، وأنه ليس كل يتيم يعطى وإنما إذا كان يتيما فقيرا. نعم أي طبعا هذا ليس العقل هو الذي يحكم بذلك، وإنما الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي اليتيم لمجرد أنه يتيم، وإنما لأنه فقير فيعطى، فيلاحظ فيه جانبان، أنه فقير ويتيم في نفس الوقت. تفضل يا شيخ. نعم نعم، هذا هو التأويل، وهو يعني تعطيل هذه الأسماء كما تفعل الجهمية، أو تحريفها وتأويلها لغير دليل كما يفعل الأشاعرة ونحوهم، فهذا هو من الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته، وهو من التحريف. نعم، لأنه تحكم بلا دليل. تفضل يا شيخ. أي لا طبعا، لأن نحن نتحدث نحن عن أحكام عملية، والأحكام العملية كانت أخذناها من أدلة نصوص أخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في باب الصفات فهذا لم يفعل ذلك، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام ولا السلف. ولذلك عرفنا أن المنهج السليم والصحيح في التعامل مع الصفات هو إثباتها من غير تحريف ولا تأويل، لكن هذه أحكام عملية، أحكام عملية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لم يعطي اليتيم ليتمه، وإنما أعطاه لفقره، فعرفنا أنه يشترط مع اليتم الفقر ونحو ذلك. أي نعم، فلا يعني لا يكون هذا حجة لمن يفعل ذلك في الصفات. نعم، وأيضا كما قلت لكم هو طبعا، وهذا موضوع طويل على الفكرة، يعني موضوع قضية تأويل الصفات موضوع طويل وله حجج وتفاصيل، لكن نحن هنا نتحدث بشكل مختصر وموجز ونعطي الخلاصة، الخلاصة إن صح التعبير. طيب تفضلوا. أي هذه سوف نتحدث عنها في عندما يأتي المجاز إن شاء الله. طيب تفضل يا شيخ اقرأ المفهوم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الأربعون المفهوم. وقد ذكر الأصوليون أمثلة مفهوم الموافقة بقوله تعالى في حق الوالدين: فلا تقل لهما أف، فإنه يفيد تحريم الضرب لأنه أولى. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإنه يفيد أن المجازاة حاصلة بما فوق المثقال. وكذلك قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه. فإنه يفيد تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار. وقوله تعالى: ولا يظلمون نقيرا، فإنه يفيد عدم الظلم فيما فوق ذلك. وكقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال الشافعي رحمه الله: هذا تنبيه على وجوب الكفارة في قتل العبد. بارك الله فيك. هذا أيضا نوع جديد من أنواع علوم القرآن المتصلة باستنباط الأحكام وفهم الخطاب، وهو المفهوم، يسميه العلماء المفهوم. والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني نفس اللفظة تدل على هذا المعنى بنطقها، بنطقها، هذا يسمى المنطوق أو المفهوم، مفهوم الموافقة يسمونه. ولذلك هو هنا مباشرة ذكر أمثلة، ولذلك نحن نقول أن يعني دلالة النص تكون بمنطوقه أو بمفهومه. فما كانت دلالته بمنطوقه نقول هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وإنما بما فهم منه. طيب، دلالة المنطوق العلماء يذكرون منها خمسة أنواع، فيقولون دلالة المنطوق النص والظاهر والمؤول اللي قبل شوية والاقتضاء والإشارة، وهذه يفصلها الأصوليون في كتب الأصول. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. خلاص، هذا نص، يسمونه نص، لا يحتمل إلا هذا المعنى، ظاهره لا يحتمل إلا هذا المعنى، هذا يسمونه النص. بمعنى هل واحد الآن بيقول والله أنا يعني أرى أن يصوم 11 يوم أو يصوم 9 أيام؟ الآية ما تركت لك مجال، قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، 3 زائد 7 10. هذا يسمونه منطوق، دلالة المنطوق، وهي لا تحتمل إلا هذا المعنى، ولذلك يسمونها دلالة النص، وهي من أقوى أنواع الدلالات. طيب، النوع الثاني هو الظاهر. الظاهر قالوا وهو ما يسبق إلى الذهن معناه، وله معنى آخر لكن الذي يسبق إلى الذهن نسميه الظاهر، والذي لا يسبق إلى الذهن نسميه المؤول كما مر معنا قبل قليل. مثاله في قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قالوا الباغي يطلق على معنيين، يطلق على الظالم ويطلق على الجاهل. يقال للظالم باغي ويقال للجاهل باغي، لكن الذي يتبادر إلى الذهن من معنى الباغي هو الظالم، وأما الجاهل فلا يتبادر إلى الذهن. فنقول الظاهر هذا هو المعنى المقصود هنا، يعني نقول فمن اضطر غير باغ أي غير ظالم ومتجاوز، ونسمي هذا اللفظ، لفظة الباغي هنا، من الظاهر، لأن له معنيان، معنى راجح ويسبق إلى الذهن ومعنى آخر. طيب، والمعنى الثاني الذي هو المرجوح يسمونه المؤول، يعني يدل عليه اللفظ ولكن دلالة ثانوية وليست دلالة أصلية. هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع دلالة المنطوق اللي يسمونه الاقتضاء. الاقتضاء كما في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فهذه يقتضي السياق أن تذكر هذه أو تقدر هذا التقدير، فمعناها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لكن فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولم يفطر فليس عليه قضاء، فهذه يسمونها دلالة الاقتضاء ويعتبرونها من دلالات المنطوق وليست من دلالات المفهوم. أيضا من دلالات من أنواع دلالات المنطوق دلالة الإشارة، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذه الآية تدل على أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته في رمضان في وقت الإفطار. طيب، دلالة الإشارة هذه تشير إلى مسألة، إلى أنه يجوز للرجل أن يدركه الفجر وهو جنب، يؤذن الفجر وهو جنب ثم يغتسل بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح له هذا الأمر وهو قبل الفجر، يعني قبل أن يمسك، فدل على أنه يدركه الصوم أو يدركه وقت الصيام وهو على جنابه، وهذه يسمونها دلالة الإشارة، وهي ما يسميها أيضا دلالة اللزوم في أيضا في دلالات الألفاظ. إذن هذا كله دلالة المنطوق. دلالة المفهوم هو التي يتكلم عنها هنا، فذكر قوله تعالى قال وقد ذكر الأصوليون أمثلة مفهوم الموافقة بقوله تعالى في حق الوالدين فلا تقل لهما أف، فهو يريد أن يقول لك المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو الذي يكون المفهوم موافقا لظاهر النص، فمثلا في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فلا تقل لهما أف، في بر الوالدين حرم الله سبحانه وتعالى التأفف من الوالد أو الوالدة، هذا يفهم منه تحريم ضربهما. الآية لم تقل فلا تضربهما، لكنها نقول ضربهما محرم. ما هو الدليل؟ نقول الدليل قوله تعالى فلا تقل لهما أف. يقول طيب الآية ما قالت لا تضربهما، هي تقول فلا تقل لهما أف، أنا لن أقول لهما أف ولكن سأضربهما. نقول له إذا كان الله قد حرم التأفف وهو شيء يسير فمن باب أولى تحريم ما فوق ذلك، فهذا يسمونه دلالة الموافقة. ويقولون في تعريفه أيها الإخوة دلالة الموافقة، قالوا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ويقسمونه إلى قسمين: مفهوم موافقة، لكنه ينقسم إلى قسمين، مفهوم الموافقة ما يكون المفهوم أولى من المنطوق كما في هذه الآية، فالله يقول فلا تقل لهما أف، ونقول تحريم ضربهما من باب أولى، لأنه إذا حرم مجرد التأفف وهي أن تقول لهما أف وما أيسرها، فإذا تحريم رفع الصوت عليهما، تحريم شتمهما، تحريم ضربهما من باب أولى، فيكون هذا يسمونه مفهوم الموافقة، وهو الذي يسمونه فحوى الخطاب. فحوى الخطاب أن يكون المفهوم أقوى دلالة من المنطوق. مثلا على سبيل المثال، عندما تعطي ابنك سيارة وتقول له لا تسرع، لا تسرع بالسيارة أو لا تفحط بالسيارة، فأنت تنهاه من باب أولى عن أن يصدم بالسيارة، ولا يمكن أن يقول لك والله أنت تقول لا أسرع بس ما قلت لي لا أصدم، فيقول طبعا طيب أنا قلت لك لا تسرع حتى لا يقع المحذور. هذا مفهوم الموافقة، وهو ما يسمى بفحوى الخطاب، ويكون المفهوم أقوى من المنطوق. فيه نوع آخر من مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المفهوم مساويا للمنطوق. مثاله في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب لو جاء شخص لم يأكل مال اليتيم وإنما أحرقه، أو أخذ مال اليتيم وأتلفه وقال أنا ما أكلته أنا أتلفته، فهل هذا يدخل في الآية؟ نقول نعم يدخل فيها، لأن الله حرم أكل مال اليتيم وحرم إتلافه وحرم كل ما يضر به، فنقول مفهوم الموافقة هنا ما يسمونه لحن الخطاب. فحوى الخطاب يكون المفهوم أولى من المنطوق، لحن الخطاب يكون المفهوم مساويا للمنطوق. واضح هذا يا شباب؟ واضح. طيب يقول هنا في المثال الذي ذكره، وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: فإنه يفيد أن المجازاة حاصلة بما فوق المثقال. يعني الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، طيب من يعمل مثقال كيلو؟ من باب أولى. الله سبحانه وتعالى يقول من يعمل مثقال ذرة سوف يحاسب عليه، سواء كان من الخير أو من الشر، فإذا من يعمل ما فوق ذلك فهو من باب أولى، فإذا هذا مفهوم أيضا يعتبر مفهوم موافقة، وهو فحوى الخطاب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.